بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإنجيل. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها به. عندك بها ولا به؟ عندك؟ بها. فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة في سكين، ذكره حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى هنا: باب ما جاء في التنجيم. هذا الباب من الأبواب التي أجمل فيها المصنف رحمه الله تعالى الترجمة، وقد مر معنا لها نظائر، وإنما يريد بهذا أن يبين بأن حكم المسألة سيذكر فيما يساق من النصوص في هذا الباب، كأنه يقول لك: تعرف على حكم هذا الباب بما سأورده. وفي الغالب أن المصنف رحمه الله تعالى إذا أجمل في الترجمة فإنه يجمل فيها بسبب وجود نوع من الخلاف في الحكم أو بعض الاستثناءات. هذا في الغالب، إما أن يوجد خلاف في حكم المسألة أو يوجد فيها بعض الاستثناءات. فإذا أجمل في الترجمة فتأمل في هذين الأمرين. في هذا الباب نوع من الخلاف أو نوع من الاستثناء. وعلاقة الباب بكتاب التوحيد هي نفس علاقة باب السحر كما مر معنا، لأن هذا من من الأمور المناقضة إما لأصل التوحيد أو المنقصة لكماله، كما مر معنا في باب السحر. ومما يدل على هذا أن المصنف رحمه الله تعالى كما مر معنا في باب بيان شيء من أنواع السحر ذكر في هذا الباب حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. فحكم التنجيم حكم السحر في الأصل، أو هو نوع من أنواع السحر، فعلاقة الباب مثل علاقة باب السحر. وأما علاقة هذا الباب الذي قبله فإنها تظهر أيضا مما ذكرناه في الدرس الماضي، من أن التطير فيه نوعا من التعلق بعلم الغيب، التعلق بأفعال السحرة، وربط تأثير الحوادث مع بعضها البعض. تذكرون في الدرس الماضي أننا قلنا بأن أهل الجاهلية كانوا يزجرون الطير، فإن ذهب يمينا قالوا سانح، إن ذهب شمالا قالوا بارح. فهذا ربط لماذا؟ ربط للتأثير، ربط للأحداث بغير مسبباتها، ربط للأحداث بغير مسبباتها. التنجيم من هذا النوع أيضا، فهناك علاقة دقيقة جدا بين باب ما جاء في التنجيم وباب ما جاء في التطير. باب ما جاء في التطير يجعلون التطير سببا أو له علاقة بالحوادث، وكذلك حركة النجوم في سيرها وإقبالها وإدبارها واجتماعها وافتراقها، يجعلونه سببا لهذه الأحداث الواقعة في السفليات. هنا قال باب ما جاء، ما هنا حيثما مرت معك في هذه الأبواب فإنها اسم الموصول بمعنى الذي، يعني باب النصوص التي جاءت أو الباب الذي جاء من النصوص في التنجيم. والتنجيم مصدر نجم ينجم تنجيما. إذا نظر في النجوم، إذا نظر في النجوم وجعل حركاتها سببا للحوادث، هذا هو التنجيم. ما حكمه التنجيم؟ نوعان عند أهل العلم، من جهة العموم ليس من جهة الاسم، يعني أنه أن نوعا منه يسمى تنجيم مع أنه ليس تنجيما. ما هما هذا القسمان؟ القسم الأول علم التأثير، علم التأثير يعني علم النجوم. إذا قلت أحسن علم النجوم ينقسم إلى قسمين، علم التأثير وعلم التسيير. وعلم التأثير حقيقته التسيير، علم التأثير حقيقته جعل النجوم مؤثرة، جعل النجوم والأجرام السماوية في حركاتها مؤثرة في الحوادث الأرضية، في الحوادث الأرضية. وهذا القسم ينقسم إلى قسمين، شرك أكبر وشرك أصغر. فالشرك الأكبر أن يجعل هذه النجوم في حركاتها وإدبارها وإقبالها وسيرها فاعلة لهذه الأحداث، لهذه الأحداث الواقعة، فيجعل النجم الفلاني لموت هذا الشخص أو لحياته أو لذهابه أو لإيابه أو لفوزه أو لفشله، يجعله هو الفاعل. وهذا كفر أكبر بالإجماع كما نقله غير واحد من أهل العلم، منهم النووي وابن عبد البر وكثير من أهل العلم. النوع الثاني من علم التأثير أن يجعلها سببا لهذه الأحداث، ليست فاعلة ولكن يجعلها سببا لهذه الأحداث، وهذا نوع من الشرك الأصغر كما قطع به أيضا جماعة من العلماء من شراح كتاب التوحيد وغيرهم من شراح البخاري خصوصا، لأن مضمنة هذا الباب أين تجدها؟ في شروح البخاري. لماذا؟ بسبب أثر قتادة بن دعامة السدوسي كما سيأتي معنا، فيذكرون هذه الأحكام. فعلم التأثير إذا كان يعتقد أن هذا النجم سببا لهذا الحدث، سببا ليس فاعلا، فهذا شرك أصغر لا يخرج صاحبه عن دائرة الإسلام، لكنه على خطر عظيم لأنه قد يصل به إلى حد الشرك الأكبر إذا تمادى فيه. النوع الثاني ما يسمى بعلم التسيير، وهو الذي يعنون به علامات النجوم على مصالح الدين والدنيا، هذا علم التسيير، أن تجعل النجوم علامة على مصالح الدين أو الدنيا. كيف؟ عندما ننظر إلى النجم لأجل الهداية إلى الطريق، هذا يعرفه أصحاب الأسفار وخصوصا في القديم لما كانوا يركبون البحر. فالآن انظر إلى الإنسان الذي يسافر في الصحراء، ربما يستدل ببعض الأشجار أو ببعض الطرق أو ما أشبه ذلك لمعرفة الطريق، لكن عندما كانوا يركبون البحر الذي مساحته تسد الأفق لا يستطيع أن يرى سوى الماء، ومع هذا كانوا يعرفون طريقهم، وليست عندهم ما يسمى بالبوصلة أيضا، مع هذا يعرفون طريقهم. كيف كانوا يعرفونه؟ يعرفونه بمسار النجم، إذا توجه يمنة أو يسرة ونزل في منازل عدوها وحسبوها إلى 28 منزلا، وهذه المسمى بالعلامات. هذا في مصالح الدنيا، أما مصالح الدين فهو الاستدلال عليها أو الاستدلال بها على اتجاه القبلة. ومن هنا حكى المصنف رحمه الله تعالى خلاف العلماء في هذا النوع، وليس في النوع الأول، انتبه لي عليه. الخلاف الذي حكاه عن قتادة وأحمد إنما هو في نوع التسيير لا في نوع التأثير، فإنه لا قائل به، سواء قلنا بأنه من الشرك الأكبر معنى أنها فاعلة، أو قلنا بأنه من الشرك الأصغر أي أنها ليست فاعلة. ولهذا قال شيخنا العلامة الفوزان حفظه الله في الإعانة، قال فإذا كان معنى كلام، فإذا كان هذا الذي حكاه من الخلاف في هذا النوع الذي لا يصل إلى التحريف ولا إلى الشرك، فكيف بغيره؟ يعني الخلاف الذي وقع بين ما سيأتي معنى الكلام عليه في أثر قتادة فيما بعد أثر قتادة وأحمد في هذا النوع، ألا وهو علم التسيير، هل يجوز أن نتعلم منازل القمر 18 بما يختلط بها من النجوم 28 بما يختلط بها من النجوم من أجل الاستدلال على سير الإنسان في طريقه المعتم أو المظلم أو البعيد، ونستدل بها على مصالح الدين والدنيا في معرفة اتجاه القبلة ومعرفة اتجاه السفر؟ هذا هو الخلاف الذي حصل بين السلف في مسألة التعلم، أن يتعلمها، أما كونه يعني يستدل بها على اتجاه القبلة أو ما أشبه ذلك هذا أمر جائز. هذا الخلاف الذي حكاه المصنف رحمه الله تعالى. قال هنا باب ما جاء في التنجيم. عرفنا التنجيم وأنه ينقسم إلى أو علم النجوم وأنه ينقسم إلى ما يتعلق بالتأثير وما يتعلق بالتسيير. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى أو ذكر المصنف رحمه الله تعالى أثر قتادة من دعامه السدوسي أبو الخطاب رحمه الله من أحد سادات التابعين، وهذا الأثر كما ذكر المصنف عند البخاري، وقد وصله ابن جرير الطبري وعبد بن حميد وعبد الرزاق في المصنف وغيرهم كثير وصلوه، لأن البخاري علقه، قال البخاري في صحيحه قال قتادة، هذا هو التعليق، وهو أن يحذف المصنف ما بينه وبين القائل من الرجال، يحذف الإسناد كله من أول الإسناد إلى آخره، يكتفي بالقائل، سواء كان هذا القول قائل هو النبي عليه الصلاة والسلام أو الصحابي أو تابعي أو من جاء بعده، فما حذف إسناده كله ولا يسمى المعلق، هذا علقه البخاري. هنا وصله ابن جرير الطبري وعبد بن حميد وعبد الرزاق وغيرهم، وإسناده حسن إلى قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله تعالى. قال خلق الله هذه النجوم لثلاث حكم. قال العلماء هذه هي الحكم الظاهرة في القرآن، وإلا فقد يخفى غيرها أو لا يعلم غيرها، فلم يريد الحصر، وإنما هذه العلامات هي التي ظهر معناها وحكمتها في القرآن، لأنه قال زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات ابتدى بها. أما زينة للسماء ورجوما للشياطين فقد جاءت في موضع واحد، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، هذان الأمران ذكرا معا، ذكرهم الله تبارك وتعالى أيضا في مواضع أخرى في سورة الحجر، يعني أنه جعلها رجوما للشياطين وزينة للسماء، فجعلها مصابيح تزين السماء، تعرفون عندما تأتي هذه النجوم كيف تكون السماء معها، وجعلها رجوما للشياطين كما مر معنا في حديث استراق السمع، فجعلها الله عز وجل ترجم هذه الشياطين، قد تصيبها وقد لا تصيبها تقديرا من الله سبحانه وتعالى، ربما أدركه الشهاب وربما لم يدركه، كما في الحديث الذي مر معنا في أول الكتاب. والثالثة هي علامات، وهذا هو الذي يعنون به علم التسيير. أما الأولى والثانية فلا، لا علاقة لهذا بإيش؟ التسيير. إنما يعنون العلامات وهي المذكورة في قوله تعالى في سورة النحل: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فجعل الله تبارك وتعالى علامات على اتجاه القبلة، على اتجاه السائر في طريقه، كيف يسير، اتجه يمنة اتجه يسرة، هذا كانوا يعرفونه، والعرب كانوا أهل علم في هذا الباب، لا يعني يوازيهم فيه أحد. فجعل الله تبارك وتعالى علامات وجعلها هداية، قالوا بالنجم هم يهتدون. لما ذكر هذا قتادة رحمه الله قال: فمن تأول، تأول هنا بمعنى أرجع، ليس بمعنى فسر، لأنه لا معنى، أو بمعنى فسر احتمل هذا وهذا، لأنه لا معنى لآل إلا هذين المعنيين: إما أن تكون بمعنى رجع الأمر إلى أصله كما في قوله تعالى، هذا تأويل رؤياي من قبل، وكما في قوله تعالى في سورة الأعراف: يوم يأتي تأويله، يعني حقيقته ومرجعه، وتطلق ويراد بها التفسير، تفسير الله. وهذا استعمال كثير من الأئمة، ومنهم لجرير الطبري، فإنه يكثر من قوله القول في تأويله، في تأويل قوله تعالى. أما صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة فهذا لم تعرفه العرب، وإنما هو من آثار المتكلمين في علم الأصول، فإنهم يقولون اللفظ هذا ظاهره، ويسمون هذا الظاهر، فإذا كان محتملا لمعنى آخر غير الظاهر سموا هذا تأويلا، أو سموه مؤولا. هذا المعنى لا وجود له لا في كلام الله، ولا في كلام رسوله، ولا في كلام العرب، وإنما هو شيء أحدثه المتكلمون وسموه تأويلا. وحقيقته كما يقول شيخ الإسلام أنه تحريف، الاصطلاح الشرعي له هو تحريف. طيب، فقال: من تأول، أي أرجع أو قال بأن معناها أو بأن لها معنى غير ذلك، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ في تأويل، يعني وأضاع نصيبه، يعني حظه، قيل من أمر الدنيا المتعلق بمصالح علم النجوم أو من أمر الدين. كل هذا ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فقد أضاع نصيبه في الدنيا والآخرة بسبب تكلفه لهذا المعنى، وقال: وتكلف ما لا علم له به. وقد نهينا عن التكلف كما عند البخاري من حديث عمر، فقال الله عز وجل أيضا: وما أنا من المتكلفين، عن النبي عليه الصلاة والسلام، وما سئل ابن مسعود عن مسألة قيل فيها فقال: من كان عنده علم فليقل به، وإلا فليقل الله أعلم، فإن الله قال لنبيه: وما أنا من المتكلفين. فالقول على الله بغير علم، أو القول في أي أمر ما بغير علم، نوعا من تكلف، بدليل هذه الثلاثة الأدلة: أثر عمر، الحديث عمر المرفوع عن التكلف، والآية، وأثر ابن مسعود رضي الله عنهم جميعا. قال الداودي أحد العلماء: قصر قتادة في هذا، كما في جميع أو أغلب شراح البخاري يحكون هذا عن الداودي، قصر قتادة في هذا وقال: بل هو كفر. هذا تتميم لكلام قتادة من الداودي. وهذا الكفر الذي ذكره الداودي رحمه الله راجع إلى ما ذكرناه فيما يتعلق بمسألة التأثير، هذا ما يتعلق بأثر قتادة، ومناسبته للباب ظاهرة، من أن التنجيم نوع من العلم، فمن خرج به عن المعلوم شرعا فقد تكلف، وربما وصل به إلى نوع من الكفر أو نوع من الشرك. قال رحمه الله: وكره قتادة، من هو؟ نفس الذي تقدم معنا، بدعامة السدوس الداودي. لا للداودي، هو يتعقب على قتادة يقول قصر في هذا اللفظ قصر بل هو كفر. قال وكره قتادة تعلم منازل القبر. لفظ الكراهة ينبغي أن يعلم أن عامة ما يطلقه علماء السلف في لفظ الكراهة أنهم يريدون به التحريم، ونستطيع أن نقول بأنه لا يقطع بالقول بأنهم يريدون الكراهة الاصطلاحية إلا بقرينة من كلامهم أو من فعلهم، وإلا فإن الأصل في ما يتكلم به أئمة السلف خصوصا في الطبقات الأولى قبل استقرارات الاصطلاحات هذه استراحات الكراهة والأحكام الخمسة أنهم يريدون بها التحريم، وهذا هو الذي دل عليه لفظ القرآن. فإن الله لما ذكر جملة من الكبائر العظيمة ماذا قال؟ قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ما الذي ذكره؟ ذكر القتل والزنا والشرك وأكل مال اليتيم وأكل قتل النفس إلا بالحق، ثم قال كل ذلك وأن يتكلم الإنسان فيما لا يعلم وأن يمشي في الأرض مراحا، كل هذه أكثرها من جنس الكبائر، ثم قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وما يدل على هذا أن الشافعي رحمه الله لما سئل عن المسجد الذي فيه قبره، هذا من فوائد ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله عليه في تحذير الساجد، قال أكره الصلاة في المسجد الذي فيه قبر فإن فعل صحت صلاته وأساء. فلو كان أراد الكراهة الاصطلاحية فإنهم لا يقرنون الكراهة الاصطلاحية مع الإساءة، لا يجعلون كراهة الاصطلاح لكراهة التنزيه، لا يجعلونها يعني ملازمة للإساءة، بل يقولون ما كان تركه أولى من فعله. فهذا هو الكراهة. فقوله هنا كره قتادة، وهذا كثير بكلام الأئمة، بكلام أحمد، بكلام إسحاق، بكلام جماعات لو جمعه طالب علم، وفي كلام الإمام أحمد يكثر هذا، يكثر هذا، وأحيانا قد يستفصل منه فينص على التحريم رحمه الله. قال وكره قتادة تعلم منازل القمر الذي هو 28 منزلة، وهي ما يتعلق بالحساب وعلم التسيير، علم التسيير لا علم التأثير. ولم يرخص ابن عيينة فيه، والرخصة عندهم ضد العزيمة، وهي استثناء من الممنوع، بمعنى هذا مما يدل على التحريم، لأن الرخصة تقابل المنع. فقال ولم يرخص فيه ابن عيينة، ذكره حرب عنهما. هذا يعني حرب رواه عنهما في المسائل، وذكر هذا أيضا عنهما عن حرب عنهما الحافظ بن رجب في فضل علم السلف على علم الخلف. وأثر قتادة رواه أبو طاهر السلفي في معجم شيوخه. كل هذا مما هو ثابت معلوم من أقوال هؤلاء الأئمة. قال ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق، وما أكثر ما يقرنا رحمهم الله في المسائل. فرخص فيه يعني أنهم أجازوا أن يتعلم الإنسان منازل القمر التي هي 28 منزلة، وما يتعلق بتسيير النجوم كعلامات ليهتدى بها. قال وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد بن حبان في صحيحه. وهذا الحديث صححه ابن حبان لأنه أرده في صحيحه، وصححه الحاكم، وأعل بأنه من طريق أبي حريز عبد الله بن حسين الأزدي، وهو مختلف فيه، وأكثرهم على ضعفه، أكثرهم على ضعفه، وقد ضعفه الشيخ مقبل رحمة الله عليه في أوهام الحاكم، كتاب له في أوهام الحاكم مطبوع، والشيخ الألباني صححه لأنه وجد له شاهدا من حديث أبي سعيد الخدري، إلا أن هذا الشاهد فيه ذكر مدمن الخمر وقاطع الرحم. وأيضا قد جاء في الصحيح صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة قاطع، هذا شاهد، هذا يسمى شاهد. وبالنسبة لمدمن الخمر جاء في حديث أبي سعيد. أما لفظة مصدق بالسحر أو صدق بالسحر فهذه اللفظة لا شاهد لها، ليس لها شاهد، وهي الشاهد للباب، وهي الشاهد للباب. فالحديث على كل حال الشيخ ناصر يحسنه ويصححه في السلسلة الصحيحة في رمته. قوله هنا ثلاثة لا يدخلون الجنة، يتكرر هذا العدد ولا مفهوم له، لأنه يذكره على حسب ما يتناسب مع المقام. ثلاثة لا يدخلون الجنة، دخول الجنة مر معنا في الأبواب الأولى أنه إما أن يراد به الدخول الابتداء، يعني لا يدخلون الجنة ابتداء، تمام، أو الانتهاء، لا يدخلون الجنة أبدا، يعني عدم الدخول إما إلى أمد وإما إلى أبد. فإذا كان هذا من جنس الكبائر كما هو في هذا الحديث ما لم يستحلها فهو إلى أمد، يعاقبه الله على قدر ذنوبه ثم يدخله الجنة متى شاء سبحانه. وأما إذا كان إلى أبد تأبيد فهذا في حق من كان فعله كفرا، مثل من يستحل مثلا شرب الخمر، ومدمن الخمر من الإدمان وهو الملازمة. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال مدمن الخمر كعابد وثن. وفيما أذكر أن ابن حبان بوب عليه باب ما جاء في أن إثم مدمن الخمر كإثم عابد وثن. قال العلماء هذا التشبيه ليس معناه أنه مثله في الحكم بمعنى الكفر، وإنما معناه أنه في الإثم السيء والملازمة، أقصد يعني أنا في الإثم والسيء والملازمة، بمعنى أنه شبه إدمانه للخمر كإدمان العابد للصنم أو المشرك للصنم، نعوذ بالله من ذلك. ومن بدائع ما يذكر في هذا الباب قاله الوردي رحمه الله في لاميته واترك الخمرة إن كنت فتى، كيف يسعى في جنون من عقل؟ واترك الخمرة إن كنت فتى، الخمرة الحسية، ما أحوجنا أيضا أن نجعل مكانها الخمرة المعنوية، واترك الخمرة إن كنت فتى، وهي سكرة الدنيا وخمرتها، واترك الخمرة إن كنت فتى، كيف يسعى في جنون من عقل؟ إنسان عاقل ورزقه الله عقلا كيف يسعى في جنونه؟ فاعل شارب الخمر يفعل هذا، مدمن خمر وقاطع رحم، وقاطع الرحم وقد جاء في القرآن التهديد لمن قطع رحمه والتهديد لمن شرب الخمر والوعيد، فهل عسيتم إن توليتم تفسدوا في الأرض وتقطعوا رحمكم أولئك الذين لعنهم الله. مر معنا في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة قاطع. وقوله صدق بالسحر كما مر معنا في باب ما جاء في الكهان، بمعنى أنه صدق بما عليه الكهان وما عليه السحرة وإن لم يذهب إليهم. نعم. قال فيه المسائل الأولى حكمة في خلق النجوم، وعرفناها من قول قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله وغفر له، وأنها لا تخرج عن هذه الثلاثة الحكم التي ذكرها الله عز وجل في كتابه. نعم. الثانية الرد على من زعم غير ذلك، يعني غير هذه الحكم الواردة في النصوص في الكتاب والسنة، ويكتفي ننتهي حيث أو نقف حيث أوقفنا الله تبارك وتعالى، وقد قال في كتابه الكريم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نعم. ثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل، المنازل وليس في تعلم التأثير، فلا يجوز، وهذا مما يدلك على ما ذكرناه لك سابقا من أنهم إذا كانوا اختلفوا في تعلمها للتسيير والمنازل فكيف يرخصون فيها فيما يتعلق بإيش. الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل، حتى وإن عرف أنه باطل لكنه صدق فيه في موضع أو في مكان أو من شخص فإن هذا كله من الباطل. نعم. باب التنجيم كون دخول التنجيم جزء من السحر لأنه ما في نص على من اقتبس شعبة من النجوم حديث من العباس تمام أخذ منه أخذ منه ما يحضرني الآن اسمه هو نسبه هو حرب صاحب أحمد حرب من أصحاب أحمد ما يأتيني حرب لا هو حرب الكرماني أحسنت هو حرب الكرماني بلا شك هذا فتح المجيد خلاص هو يترجم حرب الكرماني أذكرتناه هنا وذلك عندك الحاشية هو ابن هو اسماعيل بن خلف الحنظلي حنظلي ما في محمد الكرماني صحيح الكرماني نعم حرب الكرماني نعم هو من أصحاب أحمد هذا هو طيب باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء وقول الله تعالى وقوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة والاستسقاء بالنجوم والنياحة فقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها ثربال من قضران ودرع من جرب رواه مسلم ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب أما من قال مضرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنه معناه وفيه قال بعضهم لقد صدق نوع كذا وكذا فأنزل الله هذه الآيات فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون طيب هذا الباب باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء وأجمل أيضا المصنف رحمه الله تعالى في الترجمة يعني ما حكمه بسبب وقوع الخلاف في حكم الاستسقاء بالأنواء ما حقيقته هل هو كفر وخروج عن دائرة الإسلام أو هو نوع من الشرك الأصغر أو يقتصر على أنه محرم والأنواء جمع نوع وهي منازل القمر التي مرت معنا في الباب الماضي 28 وهي النجوم التي كانوا يجعلونها سببا أو فاعلا لنزول المطر وبهذا يعرف حكم الاستسقاء بالأنواء والاستسقاء استفعال من السقيا وهي طلب نزول المطر الاستسقاء استفعال من السقيا ومر معنا أن السين والتاء إذا دخلت على الفعل فإنها تدل على الطلب كالاستغاثة والاستعانة وما شابه ذلك فالاستسقاء إذا طلب السقيا الذي هو نزول المطر وقوله هنا بالأنواع سيأتي الكلام على الباء ما هي عند الحديث فإنها أولى أن تذكر هناك لأنه قال مطرنا بنوء كذا هل الباء هذه سببية أم هي فاعلة أم هي بمعنى في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء يعني كما قلنا قبل قليل ما حكمه هل هذا النوع هو الفاعل لهذه السقيا هذا كافر بالإجماع من اعتقد هذا كما حكاه أبو عمر بن عبد البر والنووي وطوائف لا يحصون من أهل العلم على أن من اعتقد أن هذا المطر الذي أنزله ذلك النجم أو ذلك النوب فإن هذا كافر وخارج عن دائرة الإسلام، لأنه جعل مع الله خالقا وفاعلا، ومن فعل هذا فهو كافر مشرك. وأما إن جعل هذا النوب بمعنى ظهور ذلك النوب سببا لنزول المطر، فقد قال العلماء وهم عامة شراح كتاب التوحيد بأن هذا شرك أصغر ومحرم، كما سيأتي في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه وأرضاه. والاستسقاء بالأنواع كما سيذكر المصنف رحمه الله في الحديث من أعمال الجاهلية، ولهذا ذكرها في المسائل في كتاب مسائل الجاهلية له. قلنا من المسائل التي خالف فيها النبي عليه الصلاة والسلام على الجاهلية أنهم كانوا يستسقون بالأنواع ويجعلون ظهور النجم الفلاني سببا لنزول المطر أو أنه هو الفاعل لهذا المطر. قال عن أبي مالك، ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى آية وثلاثة أحاديث في هذا الباب، قال: وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وتجعلون رزقكم، فسر رزقكم هنا بشكركم، يعني أن معنى رزقكم شكركم. تكون الآية: وتجعلون شكركم على ما أنزله الله إليكم أنكم تكذبون. وقيل بأن هناك مضاف محذوف، يعني وتجعلون شكر رزقكم أنكم تكذبون. وأكثر أهل العلم من المفسرين على القول الأول، على أن قوله تعالى وتجعلون رزقكم أي وتجعلون شكركم، فجعل الرزق هو الشكر. ويكون المعنى الثاني كقوله تعالى: واسأل القرية التي كنا فيها، يعني أهل القرية. كما قلت لكم قبل قليل أن أكثر المفسرين والعلماء على أن معنى قوله تعالى تجعلون رزقكم أي وتجعلون شكركم أنكم تكذبون، فإذا نزل المطر ما شكرهم؟ تكذيبهم. الواجب عليهم أن يشكروا الله تبارك وتعالى على نعمه. والشاهد من هذه الآية، هذا منتو نصف نرد عليه لأنه عندنا موعد معهم. نعم السلام عليكم الله، لو تخلص عن دقائق أنا عندي بس. إن شاء الله أنا عندي درس، لو اتصلت بس عندي درس إن شاء الله. اتصل في وقت لاحق، عندي درس بعد نصف ساعة إن شاء الله. إن شاء الله. الشاهد من الآية في الباب ظاهر من جهة أنه إذا نزل عليهم المطر بدلا من أن يشكروا الله تبارك وتعالى فإنهم يكذبون بشكره وينسبون نعمته إلى غيره، فيقولون مطرنا بنوع كذا وكذا. ويوضح هذا المعنى الحديث الذي ختم به المصنف الباب، وهو حديث ابن عباس كما سيأتي معنا الكلام عليه، فإن فيه إشكال من جهتين سيأتي الكلام عليها في موضعها، وذلك أنه فسرت الآية بهذا المعنى، بأن يقول الناس إذا نزل عليهم المطر مطرنا بنوع كذا، فظهر معنى أو مناسبة الآية للباب. طبعا مناسبة الباب لكتاب التوحيد والمنام الكرهة واضحة، وهي كفران نعم الله تعالى ونسبتها إلى غيره. وأما مناسبته للباب قبله فإنها ظاهرة من جهة أن النوء هو النجم، ويجعلون حركة النجوم في إقبالها وإدبارها وظهورها واختفائها سببا أو فاعلا لنزول المطر. قال المصنف رحمه الله عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع من أمتي، وهذا العدد كغيره من الأعداد مر معنا مرارا أنه لا مفهوم له من جهة المعدود، وهذا هو الأصل في باب العدد. قد تكلم الحافظ ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد في أوله على هذه القاعدة، وإنما ذكرته، وإلا فقد تكلم كثير من أهل العلم على هذا المعنى، لأنه من الكتب التي ليست من مضان لهذا الكلام. يعني طالب العلم إذا أراد أن يبحث عن العدد وهل له مفهوم أو لا مفهوم له، أين يذهب؟ كتب أصول الفقه إلى شك، ومثل هذا لا يذكر للعارف به سمعين، وإنما يذكر له ما هو خاف. فلم يخطر على بال باحث في أصول الفقه إذا أراد أن يبحث مسألة العدد هل لها مفهوم أن يذهب إلى كتاب التوحيد لأبي بكر بن خزيمة رحمه الله، وإنما يذهب إلى يبحثها في كتب أصول الفقه، ولهذا ذكرنا. وإلا فهي مبثوثة مذكورة في كتب العلماء في كتب التفسير، ومسائل الجاهلية وأصول الجاهلية وأمور الجاهلية كثيرة جدا، جمعها شيخ الإسلام المصنف رحمه الله تعالى في كتاب سماه المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، وهو من نفائس كتب الشيخ رحمه الله تعالى. أربع من أمتي، أربع في أمتي، الأمة تطلق على معنيين عند العلماء كما ذكر الحافظ وغيره من أهل العلم، على أمة الدعوة وهم كل من أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ممن أجاب أو لم يجب، وأمة الإجابة وهم المسلمون الذين أجابوا دعوته. والمراد هنا بلا شك أمة، لأن لو كانت أمة الدعوة ما ذكر مفارقتهم له ومفارقة الجاهلية لهم. والجاهلية وصف يقع إما على الزمان أو على الفعل، فالزمان ما قبل الإسلام بما فيه من الأفعال، وأما الفعل فإنه قد توصف بعض المعاصي بكونها جاهلية لأنها من أمر الجاهلية، كما قال البخاري في صحيحه باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها أو لا يكفر صاحبها. وقول النبي عليه الصلاة وذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام إنك امرؤ فيك جاهلية لما عيره بأمه أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. فالجاهلية تطلق على المعاصي وأنها من أمر الجاهلية، تطلق على الزمن الذي كان قبل الإسلام لا يتركونهن. وليس معنى الحديث أنهم يجمعون على عدم تركهن، وإنما أنه يوجد في هذه الأمة من تستمر عنده هذه الأفعال، وليس معنى الحديث أن هذه الأفعال توجد في جميع الأمة. علم، ليس معنى هذا الحديث أنها توجد في جميع الأمة، لا يفهم هذا من الحديث، وإنما أن بقاءها في بعض أفرادها بقاء لها في الأمة. لا يتركونهن، ما هي؟ الفخر بالأحساب، أي أنهم يفخرون بأحسابهم وما لهم من الوجاهة والشرف. وليس هناك شرف للإنسان أشرف من التقوى، ومنها العلم سبحان الله. فيتفاخر بحسبه وما له من الجاه والوجاهة. قد جاء في السنن في حديث كعب بن عياض أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما ذئبان جائعان أرسل في قطيع غنم بأفسد لها من حرص المرء على الجاه والشرف أو المال والشرف لدينه. وقد شرح الحافظ ابن رجب هذا الحديث في كتاب الحافي الكامل جزاه الله خيره. ثم قال صلى الله عليه وسلم والطعن في الأنساب، بمعنى أنه يطعن في نسب غيره. قد جاء عن الإمام مالك أنه رحمه الله تعالى قال الناس مؤتمنون على أنسابهم، معنى هذا أن من ادعى نسبه إلى شيء معين فإنه يحفظ له نسبه حتى يقوم الدليل أو البرهان على عدم وجود ذلك النسب. والشيخ الألباني رحمه الله تعالى يحسن حديث ابن عباس لا يحضرني من رواه الآن في السلسلة الصحيحة أنه عليه الصلاة والسلام قال تعرفوا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. وعرف عن العرب أنهم أدق الناس في معرفة أنسابهم وما ينتهون إليه. وهذا يعني حتى قبل الإسلام فإنهم كانوا يعرفون إلى أين ينتهون في أنسابهم. فالطعن في الأنساب بمعنى أن تطعن في نسب الإنسان من جهتين: أن تنفيه ممن انتسب إليه، ينتسب إلى نسب معين فتنفيه عنه، أو تثبت ذلك النسب ثم تزدريه عليه وتطعن فيه. نعم، هذا يشمل هذا وهذا. قال والاستسقاء بالنجوم، وهذا تفسير الأنواء، وهذا هو الشاهد للباب من الحديث. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الاستسقاء بالنجوم إما ابتداء بمعنى أن يطلب منها ذلك أو تجعل دليلا على وجود المطر، أو بعد الفراغ منها بمعنى أنه ينسبها إلى هذه النجوم. والباء هنا هل هي سببية بمعنى الاستسقاء بسبب النجوم؟ قلنا بأنها سببية فيكون هذا من باب جعلها للأسباب، يعني سببا لنزول هذا المطر. وهذا هو النوع الثاني الذي ذكرناه من الكفر الأصغر الذي لا يخرج صاحبه عن دائرة الإسلام. من أهل العلم من قال بأنها في بمعنى الظرفية، الذين يرون تناوب الحروف فيجعلونها الاستسقاء في النجوم بمعنى أنهم يجعلون زمن خروج ذلك النجم لنزول ذلك المطر. لما يقولون يعني إذا جاء سهيل، لا إله إلا الله، على قول الشيخ قال كم جاء سهيل ولا شفنا شيء مطر، ما هو لازم أن يأتي سهيل ويأتي معه المطر. فالشاهد أنه لا يجعل لا هذا ولا هذا، لا نقول بأنها في وقتها ولا نقول بأنها سبب لها. قال والنياحة، والنياحة هي رفع الصوت على الميت ويدخل فيها اجتماع الناس على وليمة الطعام بعد موته. أما كونها رفع الصوت عن الميت فهذا ظاهر، وأما كون الاجتماع للطعام في بيت الميت منها فلما رواه أبو داود عن جرير بن عبد الله البجلي أنه قال كنا نعد الاجتماع في بيت الميت وصنعة الطعام من النياحة. هذه النياحة. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عقوبة ذلك فقال النائحة إذا لم تتب، وينبغي أن يقرأ هذا الحديث في البيوت، إذا لم تتب قبل موتها بسبب نياحتها تقام يوم القيامة، يعني في يوم القيامة، وعليها سربال من قطران، أو اللي هو الزفت، والقطران معروف أصحاب الإبل ورعاة الإبل يعرفونه، عليها سربال من قطران فسر بالنحاس، سرابيلهم من قطران النحاس، وسربال من ودرع من جرب، ودرع من جرب صلى الله عليه وسلم. والجرب داء معروف يظهر في الغالب في الحيوانات وخصوصا في الإبل، وهو مرض في الجلد. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين أشد العقوبات في هذا الباب، وهي أن يكون الجلد جربا، وعلى الإنسان أن يكون الدرع فيه جرب والسربال من قطران. هذه من أشد أنواع العقوبات، وليس الأمر في الدنيا وإنما هو عقوبة الآخرة، يعني نار جهنم عياذا بالله. قال المصنف رحمه الله عرفنا الشاهد من الباب. ولهما عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال صلى لنا ما كنت أدري أن هذا سيأتي، لكن نتكلم بما فتح الله به. صلى لنا، هذا من المواطن المشكلة عند العلماء والفقهاء. ما معنى قوله صلى لنا؟ كيف صلى لنا؟ غالب الشراح إذا وصلوا إلى هذا الموضع يذهبون إلى معاني الحروف. اللام لماذا تأتي؟ وذكروا لها فيما يحضرني 18 نوعا أو حولها، لكن لم يذكروا لا في المغني ولا فيما صنف من الكتب المفردة أن اللام تأتي بمعنى الباء، لأنهم قالوا صلى لنا بمعنى صلى بنا، فهم؟ صلى لنا بمعنى صلى بنا. فالذين يقولون من يقول بأن الحروف تتناوب قالوا بالتناوب، فإذا نظرت إلى هذا التناوب رأيت أنه لا وجود لهذا المعنى فيما يذكرونه في كتب العرب، أن اللام تأتي بمعنى الباء. وعلى هذا كيف نخرج هذا المعنى؟ نخرج هذا المعنى على ما يذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى من تحمل الإمام لكثير من أفعال وأقوال صلاة المأموم على اختلاف فيها بينهم، فتكون لنا على بابها وظاهرها، فكأنه لتحمله لبعض أفعال وأقوال صلاة المأمومين وانفراده ببعض الأحكام كسجود السهو وما شابه ذلك، وذكر في كتب فقهاء الحنابلة لأنهم الذين تفقهنا على مذهبهم، وقد وجد هذا عند المالكية وعند الشافعية، وجد في كتب الحنابلة فيما أذكر في حاشية العنقري أو غيره 8 أشياء يتحملها الإمام عن المأموم. طبعا المسائل فيها خلاف، على كل حال صلى لنا، هذا من باب الفائدة ذكرته لكم. صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية، والحديبية معروفة اللي هي الشميسية الحين، على هذا المعنى على ظاهرها صلى لنا صلى لنا، فأنا أقول ما صلى بنا تحمل عنه. نعم، صلاة الصبح بالحديبية، والحديبية مكان المعروف الآن غرب الشميسي، وهو المكان الذي حبس فيه النبي عليه الصلاة والسلام عن أن يدخل مكة، وهو المكان الذي عقد فيه صلح الحديبية، وفيه لغتان الحديبية تخفيفا والحديبية بالتشديد قال شيخنا ابن عقيل، والتخفيف أفصح. فقال على إثر سماء، أراد بالسماء هنا المطر، سمى السماء مطرا باعتبار أنه نازل منها، كانت من الليل، يعني المطر كان من الليل، فلما انصرف يعني من صلاته وأتمها أقبل على الناس، وهذه السنة في حقه عليه الصلاة والسلام وفي حق الأئمة من بعده، فإنه ينصرف ويقبل على الناس، أقبل عن اليمين أقبل عن اليسار كل هذا وارد. فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ فيه إثبات القول لله تعالى، وأنه يتكلم متى شاء كيفما شاء بما شاء، لا كما قالت الجهمية والمعتزلة والأشاعرة إننا إذا قلنا جعلناه محلا للحوادث، إذا قلنا بهذا تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم، حال العلم إلى الله ورسوله، وتكلمنا في أول الدروس على الخلاف في هذه المسألة فيما يتعلق بالأمور الدينية والدنيوية. قال أصبح، يعني قال الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فجعل الناس على قسمين وعلى فسطاطين، المؤمن والكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، يعني بسبب فضل الله وبسبب رحمته فهو الذي من علينا، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، فلم ينسب للكوكب فعلا. وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، وهذا هو الشاهد من الحديث للباب، يعني آخر الحديث، وهو من قال بأن مطرنا بنوع كذا وكذا، فإن هذا كافر بالله تعالى إن جعل. وهذا القول يحكيه الحافظ ابن حجر عن أكثر العلماء، لأن الكفر المراد به هنا الكفر المخرج من الملة بدون تفصيل، نسبه إلى أكثر العلماء. ثم قال المصنف رحمه الله: ولهما من حديث ابن عباس معناه، يعني معنى حديث زيد بن خالد الجهني، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، يعني أنهم جعلوا خروج هذا النوء لهذا المطر صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآيات: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لا تعلمون عظيم. هذا فيه إشكال في سبب نزول هذه الآية، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب مقدمة في أصول التفسير يقول بأن ذكرهم لسبب النزول إما أن يكون يراد به سبب النزول بمعنى أن الآية نزلت بعد هذا الحدث، أو أن يكون من جهة التفسير كما مر معنا في أثر الحسن، أذكر الله في أثر الحسن عندما قال: ادعى قوم من المنافقين أنهم يحبون الله ورسوله فأنزل الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الحسن البصري تابعي، تابعين لم ينزل القرآن في زمانهم، ماذا أراد؟ هذا يقع كثير في كلام السلف، ولهذا بعض طلبة العلم يعني من التجاسر على الآثار وعلى العلم وعدم أخذ العلم من جوانب متفرقة حتى لا يخطئ في جانب ويتكلم في غير فنه فيخطئ، يأتي فيقول لك هذا الأثر ضعيف، هو إذا صح إلى الحسن فهو صحيح، لكن يقول بعد صحته إلى الحسن يكون مقطوع وهذا ضعيف. لماذا؟ لأن الحسن تابعي ولم يشهد التنزيل ما شاء الله. فليس هذا مراده، ليس هذا مراده، وإنما مراده أن هذا مما يدخل في الآية، فيكون هذا النزول من باب التفسير لا من باب الحكم على أنها نزلت الآية بسبب هذا القول. ومثل هذا لأن هذه الآية على الصحيح لم تنزل بسبب مطر الحديبية وما قاله الناس فيه، وظهر المعنى أو الشاهد من الحديث أو من الأحاديث للباب. نأخذ المسائل حديث كم صار 67 دقيقة؟ إذا نأخذ المسائل حتى تصل الرابعة بس. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية الواقعة، عرفناها وعرفنا الشاهد من هذا الباب: تجعلون رزقكم شكركم. نعم. الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية، وعرفناها وأنها من سنن الجاهلية التي يحرص المسلم على أن يتجنبها. نعم. الثالثة ذكر الكفر في بعضها، من بعضها فيها نوع من الكفر صلى الله عليه وسلم. الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة، وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الكفر كفر دون كفر، وبوب البخاري في صحيحه: باب كفر دون كفر، باب ظلم دون ظلم، باب فسوق دون فسوق، وهذا إجماع أئمة السنة والسلف خلافا للخوارج الذين يجعلون الكفر شيئا واحدا كما يجعلون الإيمان شيئا واحدا. نعم. الخامسة قوله: أصبح من عباد المؤمنين وكافر بسبب نزول النعمة. سبب نزول النعمة، يعني بدلا من أن يشكر الله تبارك وتعالى، وسيأتي معنا أيضا في أبواب سيعقدها المصنف رحمه الله في نسبة النعم إلى الله تعالى. نعم. الثالثة التفطن للإيمان في هذه الموضع. التفطن للإيمان، يعني أن الإنسان دائما يكون مستحضرا لإيمانه مفتشا فيه، فإذا تكلم تكلم بإيمان، وإذا سكت سكت بإيمان، هذا هو الواجب عليه. فإذا تكلمت لا تتكلم بما يقدح في إيمانك وفي توحيدك، هذا الواجب. نعم. السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع. الأرض هذا من المواطن المظلمة التي تظلم فيها القلوب، صلى الله عليه وسلم. فإذا حصل على الإنسان يعني أشياء من النعم فإنه لا ينسى فيها ربه، لا يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه يحكون الشيء بالشيء يذكر في ترجمة المأمون ابن هارون الرشيد ما اسمه الذي امتحن الناس في خلق القرآن اسمه عبد الله ابن هارون المأمون لقبه وأخوه الأمين اسمه محمد وهو أول من خلف أباه يعني هارون الرشيد ولما قتل يعني طاهر الخزاعي لما قتل المأمون لما قتل الأمين لأمر المأمون وتولى المأمون ابن هارون قال المأمون كلمة والعلم عند الله أنها كانت سببا في نكبته وإيكاله لنفسه علم عند الله نسأل الله عليه وسلم استغفر الله من هذا الزلل والخطأ كان خطأ وزللا أما قال كان معاوية في عمره وعبد الملك بحجاجه وكنت بنفسي شخص يمدح نفسه ويقول بأن لولا وجود عمرو بن العاص مع معاوية أبي سفيان ما وصل إلى ما وصل إليه ولولا وجود الحجاج بن يوسف الثقفي مع عبد الملك بن مروان بتثبيت ملكه ما استتب له أمر أما هو بنفسه هذا ذكره في ترجمته العلم عند الله سبحانه نعم الثامنة التفقه لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا نعم لقد صدق نوء كذا وكذا يعني أن الإنسان يتنبه لا يطلق بعض الألفاظ ولا يدري ما معناها هذا يقع في كثير من العامة نسأل الله العافية نعم تاسعة استخراج العالم المتعلم المسألة بالاستفهام عنها لقوله أتدرون ماذا قال ربكم وهذا من أساليب العلم وهذا كثير في سنته عليه الصلاة والسلام أنه كان يعلم أصحابه بطرح المسألة حتى بوب البخاري في صحيحه باب طرح العالم المسألة ليمتحن ما عند أصحابه بهذا المعنى ثم ذكر حديث الجمع حديث النخل مع حديث ابن عمر العاشرة وعيد النائحة والوعيد عليها شديد نسأل الله العافية والسلامة فإن النياحة من الكبائر ثم إن العقوبة التي رتبها عليها النبي عليه الصلاة والسلام شديدة نسأل الله التوفيق والسداد الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين طبعا الذي بعده قال أصبح لي مؤمنون بي وكافر معنا هل ليه متلام الله لأن القدسي الفرق بينه وبين النبوي عند أهل السنة وإن قال بعض علماء السنة بقول لم يتنبهوا إلى المأخذ فيه أنكم ربما تجدون كلاما لبعض أفاضل العلماء الذين لهم جهود كبيرة جدا في نصوص السنة يعرفون الحديث القدسي بأن لفظه من النبي عليه الصلاة والسلام ومعناه من الله هذا القول غلط لأنه راجع إلى قول الأشاعرة في نفي كلام الله تعالى والصواب أن الحديث القدسي من الله قولا ومعنى والحديث النبوي من الله معنى لا قولا هذا هو الذي عليه أهل السنة الله أعلم فيها خلاف ما أعرف كلام الشيخ بن باز لكن الذي ذكره العلماء بأنهم إذا جاءوا من أماكن بعيدة متفرقة فإنه لا بأس أن يصنع لهم الطعام وإلا فأين يذهبون كما هي عادة الناس ربما يأتيك أناس من بعيد هذا الذي استثناء طائفة من العلماء وحديث جرير بن عبد الله هو الوارد عن الصحابة وعن السلف وأما حديث جعفر بن أبي طالب ففيه خلاف الشيخ الألباني يحسن عليه رحمة الله اصنعوا لآل جعفر طعام فإنه قد جاءهم ما يشغلهم الشيخ الألباني يحسنه أما شيخنا المقبل كان يقول بأنه معلول ضعيف لا يصح وهنا كتاب كتب مؤلف التعزية تعالنا نراجع إذا كان ذكر في كلام الشيخ بن باز إلا هذا المعروف أن جرير بن عبد وأيضا النياحة يعني ربما فاتني أن أذكر بالدرس أنه ليست محصورة على رفع الصوت قد يفهم من التعريف أنها رفع الصوت عند الميت وإلا فقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام منها لطم الخدود وشق الجيوب وإلى آخره هذا ذلك مؤمن بي كافر بكافر البهنة بغطية والسببية مؤمن بي؟ لا لا مؤمن بي في مالا من قال الحديث في صفحة من قال مطرنا بي هذا الذي هي سببية أو أول معنى فيه قال ذلك مؤمن بي كافر بكافر هذه معنى ما تدخل لا في السببية ولا في الحديث الحرف جر زائد عن الأصل هنا يقول الشافعي يقول لا بأس أن كانت وقتية. إذا كانت الوقتية الشافعي نعم قال هذا لأنه إذا قال مطرنا بنوع كذا بسبب يعني ليس من جهة السبب وإنما من جهة الزمان يعني في وقت هذا النجم لكن يقصد على الذي من قبل نهاية الحديث نهاية الحديث نعم نهاية الحديث مؤمنون بالكوكب هي على ما ذكرنا في حديث أبي مالك الأشعري يفهمين أن الشرك الشاطئ يقول قول الرسول صلى الله عليه وسلم أي منا أن لا نجمع على الباب قال الحافظ كله الله ذلك مجازا وإنه الصلاة لله هذا القول المخالف الذي قبل قول الاعتبار هذا ذكرنا لكن مثل هذا عندما تأتي إلى التحقيق وتنظر إلى كتب معاني الحروف لا يذكرون أن اللام تأتي بمعنى الباء ولا بد من أثارة من عجيب لكن هم فهموا هذا فهموا أن اللام بمعنى الباء أين هو عندنا جميع اللام من المجاز ما له ما له أي وجه حتى كلام الحافظ رحمه الله يعني صلى لنا ما يفهمه من إنسان أنه صلى لنا بمعنى أنه قصدنا بالصلاة ما يفهم هذا أصلاً. ولا يحتاج للتقييد بالمجاز. هل تأتي مثلاً من الناس تأتي معنا أن هو صلى له. هو أصل الصلاة الفريضة. لأنه هذا جاء في أحاديث عدة. لما ذكرت الآن أنه جاء في حديث المقارنة. هذا جاء في أحاديث عدة. غير هذا الحديث. صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عدة غير حديث المقارنة الجهني. في غير الصلاة في غير الاستسقاء في غير الاستسقاء هذه لا تستسقاء سبحان الله.